منهم من قال إنهم كانوا يعتقدون أن هذا الشهر تنزل فيه أمراض، ومنهم من قال إنه يتكلم عن عدم نسيئة شهر صفر، أن لا يغير تبدل الأشهر، صفر يبدل بغيره. فإذا هذا الحديث ليس نفيا لأصل المسألة. طيب، لا عدوى هذه قد تفسر بأكثر من تفسير، قد تفسر بإنكار العدوى من حيث الأصل، وهذا في الواقع ليس هو المقصود، لأن الأمر ثابت طبيا وثابت واقعيا. واقعيا معروف أن من ذهب إلى مريض بمرض من الأمراض المعدية فهناك احتمال كبير أن تنتقل له العدوى، ومعروف واحد يرشح يعني يصيبه الرشح أو تصيبه الإنفلونزا أو الجريب أو ما شابه ذلك، فيعدي أهل بيته ويعدي من يلتقي معه أو يعيش معه أو يعني يبقى معه فترة أو شيء، هذا بالحس معروف. فإذا هذه العدوى سبب من أسباب الأمراض، وطبيا خاصة أو طبيا على العموم يعني هناك أمراض تنتقل بالنفس، فيروسات توجد بالرئة وتوجد بالجهاز التنفسي، فإذا تنفس الإنسان ووصلت إلى الجهاز التنفسي عند الطرف الآخر فإن هذه الفيروسات انتقلت من جسم إلى جسم وبدأت بعملها في الجسم الآخر، هذا طبيا ثابت بدون خلاف. وهناك ما ينتقل بالدم، فيروسات تكون في الدم، فقد أكون أنا مجروح وأنت مجروح فلامس جرحي جرحك فاختلط الفيروس الذي عندي بالدم الذي عندك وانتقل إليك، وهذه قد لا تكون في الجروح الظاهرة وإنما قد تكون حتى في الجروح التي هي شبه يعني مجهرية، فتحدث الأمراض التي تنتقل العدوى التي تنتقل في الدم تحدث عند الجماع مثلا، حتى لو لم يكن هناك دم يراه الإنسان لكن لأن الجلد رقيق في تلك المناطق فقد تكون هناك جروح مجهرية ينتقل فيها هذا الفيروس من دم إلى دم فتنتقل هذه العدوى. المقصود أن هذا أمر ثابت في الطب لا ينازع فيه أحد، وثابت بالحس يعني ملاحظة الناس لأن هناك أمراض معدية. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذه العدوى من عين أصلها؟ إذا قلنا ذلك فعلينا أن نخالف الواقع ونخالف حتى الأحاديث مثل هذا الحديث، فعند ذلك نقول لا، إذن هو لا يقصد نفي أصل العدوى. فذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن العدوى هي سبب الأمراض، يكون هناك عدوى نعم، لكن الذي مرض أول مرة ما الذي أعداه؟ جاءته نوبة برد مرض، قد يكون عنده فيروسات تنشطت كانت أو شيء ما أعرف طبيا ما علاقة البرد بإنفلونزا تماما، لكن الأول قبل أن يعدي غيره أصابه برد فمرض أصابه إنفلونزا مثلا. فالقضية أن ابتداء الأمراض ليس له علاقة بالعدوى وإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، قال أهل العلم أن العدوى لا تنتقل بنفسها إلا بقدر الله، فإنك تجد الطبيب يعالج كثيرا من المرضى ولا يعدى منهم. طيب، الطبيب قد يكون لها تفسير أن مناعته قوية كتفسير علمي، شيلك من الطبيب، كثير من الناس تجد أن البيت الواحد أصابته كورونا فأصابت الولد أعدى أمه أبوه ما صار له شيء، لماذا؟ لأن الله لم يكتب لأبيه ذلك، فكانت العدوى سبب من الأسباب، وهذا السبب قد يصيب وقد لا يصيب، وهذا تفسير جيد. طيب، فإذا إذا كان هناك مرض معدي فالإنسان يتجنب، طبعا في هذا الحديث يتجنب كما هنا، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. أنت سمعت أن الطاعون أو المرض المعدي موجود بهذه الأرض، فلا تسافر إلى هذه الأرض، لا تدخل هذه الأرض. ليش؟ لأن هناك احتمال أن تصاب، فأنت تأخذ بالأسباب، نفر من قدر الله إلى قدر الله. طيب، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ليش؟ لأن طبعا النبي ما فسر، لكن الآن الطب يفسر هذا، لأنك قد تكون حاملا للمرض ولا تظهر عليك أعراضه، فأنت تسافر فرارا منه فتعدي الناس. حكمة نبوية عظيمة هذه، ما تبينت إلا بعد أن علم الناس، درسوا الفيروسات ودرسوا الجهاز المناعي ودرسوا أشياء، فيعرفون أن الإنسان قد يكون حامل للمرض ولكن جهازه المناعي قوي، فلا يظهر عليه أنه حامل لهذا المرض ولكنه ينقله لغيره. حتى أنا على فكرة قبل يمكن 3 أشهر عملت تحاليل، ف يعني الدكتور أخبرني بأن عندي جريب، فأنا قلت له ما عندي شيء، لكن التحاليل تقول أن عندي، فلكن يبدو أنه خفيف يعني وما ظهر علي، يعني تكون مناعة أقوى منه، هذا هو المقصود. فعلى العموم هذا ملخص ما يتعلق بهذه المسألة، لأنها من المسائل المشكلة قبل أن نطيل الشرح فيه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال يحيى سمعت مالكا يقول قال مالك قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. طبعا كلمة رجز يعني عذاب، والأمراض وما شابه ذلك الوباء يكون على قوم عذاب وعلى قوم رحمة. ليه؟ لأنهم أساسا ليسوا أهلا لكفارة السيئات وما شابه ذلك، إنما هذا يكون عذابا في حقهم. أما بالنسبة للمسلم يكون كفارة لسيئاته ورفع لدرجاته، فيكون بالنسبة له رحمة. سبحان الله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. قال وحدثني عن مالك أنه قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام. قال مالك يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام. كتاب القدر. باب النهي عن القول بالقدر. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى، قال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته، قال نعم، قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ الشيخ نعم، ما في صوت اليوتيوب، أحسن الله عليكم. طيب الآن عاد الصوت إن شاء الله. طيب هذا الحديث قلنا الذي يريد الرجوع لمسائل القدر يرجع إلى شرحنا للدرر المنضدة، قد فصلنا فيه في هذه المسائل. الموضوع هنا موضوع المحاجة، أن آدم أن موسى قال لآدم: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، بمعنى الذي حصل لآدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة، قيل إنها شجرة التين، فخرج من الجنة يعني بهذه المعصية، لأن الله حرم عليه أكل هذه الشجرة فأخرجه من الجنة. موسى عليه الصلاة والسلام فقال له: يعني أنت خرجت من الجنة، وعلى فكرة كثير من الناس يقولون لولا معصية آدم لكنا الآن في الجنة منعمين. لا، ليس الموضوع كهذا. الله سبحانه وتعالى قال: قبل خلق آدم إني جاعل في الأرض ولا في الجنة؟ في الأرض. طيب، ثم خلقه فجعله في الجنة. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا قدر؟ قدر أن يخرج من الجنة إلى الأرض، والمعصية هذه كانت سبب إخراجه، لكن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يكون في الأرض. علم؟ فإذا هو احتج، ما احتج والله أنا عصيت لأن الله كتب علي المعصية، هو ما احتج على معصيته، احتج على دليته. هناك فرق بين أن تحتج، إنسان يأتي عاصي ويقول الله ما هداني، لو أردت الآن أن تقوم وتصلي لقمت وصليت والله سيهديك ويوفقك، لكن أنت الذي في قلبك شيء ولهذا لم توفق. تشرب الدخان، لو أردت لدعوت الله سبحانه وتعالى وتركتها وابتعدت عنها، لكن أنت الذي ما بادرت وما استعنت بالله سبحانه وتعالى، أنت في قلبك حب وتشرب لهذا الأمر. فلا تحتج على معصيتك بأن والله الله ما هداني، الله كتب علي، لا، هذا لا يجوز، هذا احتجاج أهل الشرك. لو شاء الله ما أشركنا كما قالوا، لكن احتجاج أهل الإسلام على المصيبة. شيء حصل، عملت شيء مثلا كان له نتائج أنت ما لك حاسبها، فتقول الله سبحانه وتعالى قدر علي، إيش بدي أعمل؟ مثل هذا يجوز أن تقول الله قدر علي. فآدم عليه الصلاة والسلام فعلا لما عصى ما كان قد قدر كل الأمور تقديرا صحيحا، فأخرج من الجنة. والله سبحانه وتعالى خلقنا لهذه الدنيا لنعمل بها، ثم يكون مصير قسم منا إلى الجنة وقسم إلى النار، هذا الذي قدره الله قبل خلق الخلق. فهو يقول هذا قدر الله وأنت تعلم ذلك، فلا تلومني أنا. أي نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العمل أين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. طيب، هذا الحديث أيضا من الأحاديث المتعلقة بالقدر، وفيه تفسير هذه الآية، وهو تفسير واضح. الله سبحانه وتعالى قد خلقنا قبل هذه الحياة الدنيا، خلقنا وعشنا وحيينا وشهدنا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخرج نسل آدم، كل واحد يخرج من أبيه، يعني كل واحد خرج من ظهر أبيه في عالم البرزخ قبل هذا. وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم، الكل أقر بلى يا رب ربنا. وفي هذا الموقف والله أعلم، عرض الله سبحانه وتعالى علينا الأمانة، إنا عرضنا الأمانة إلى آخره، فحملها الإنسان، فالإنسان هو الذي شاء وقبل هذه الأمانة أن يحملها. ففريق في الجنة وفريق في السعير. قد يقول الإنسان: طب أنا ما أتذكر هذا، وين أنا أتذكر؟ فقط كنت جنين وليت وعشت، ما أتذكر قبل هذه أن عشت حياة. لو كنت تتذكر هذا، هل تستطيع أن تكفر؟ كيف وقد شهد، وقد يعني عرضت عليك الأمانة وعرض عليك الإيمان والكفر؟ إنما أنت عرض عليك أنك ستعيش في حياة، هذه الحياة إن آمنت فيها واتبعت الرسل ستنجو وتدخل الجنة، وإن لم تؤمن ولم تتبع الرسل ستدخل النار. بينما الدواب ما حملت هذه الأمانة، ولهذا الدواب ستعيش في هذه الحياة، وبعد هذه الحياة ما مصيرها؟ تكون ترابا. والكفار يقولون: يا ليتني كنت ترابا. لكن ما بعد ماذا؟ على العموم، الإنسان عاش في هذه، أو يعني خلق في هذا الموقف، وأقر بأن الله ربه، ثم بعد ذلك يعني من الطبيعي من المعقول أنه لا بد من أن ينسى هذا حتى يقع في الامتحان الحقيقي، هل سيؤمن أم يكفر. طيب، هنا في الحديث قال الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف: خلقت هؤلاء للجنة. هؤلاء مصيرهم الجنة، وهؤلاء مصيرهم النار. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويقدر كل شيء، لا نقول فقط علم، وإنما نقول علم وقدر وكتاب كتب ذلك كله عنده سبحانه وتعالى، والملائكة يطلعون عليه. وهؤلاء للنار، هؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار. فالسؤال الذي يتبادر لأذهان كل الناس، تبادر لأذهان الصحابة: طيب إذا كان الله خلقني للجنة، فلماذا أنا أعمل وأتعب حالي؟ كل أحوال سأدخل الجنة، وكذلك إذا خلقني للنار كل أحوال سأدخل النار. لا، دخولك الجنة مرتبط بعملك، ودخولك النار مرتبط بعملك. فإذا قلت سأترك العمل، فأنت تارك للعمل ومن أهل النار، يعني مصيرك في النهاية. وهذا من الخذلان الذي سيؤدي بك إلى النار، كما قد قال الله سبحانه وتعالى عنك: حاشاكم، طبعا وحاشانا، نعوذ بالله، أعاذنا الله وإياكم. لكن هذا البعيد، أنت الذي تركت العمل بحجة القدر: قدري أن أكون إما من أهل الجنة أو أكون من أهل النار، فلا أعمل، عملي لا يؤثر. هذا من خذلانك الذي سيؤدي بك إلى النار. ومن توفيق الإنسان أنه سيعمل، وبهذا العمل سيدخل الجنة بتوفيق الله. فهذا يعني اعتقاد أهل السنة بهذه المسألة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. هذا الحديث قال وحدثنا، و حديث هذا لا يوجد بإسناد متصل، كل أسانيده مراسيل. كتاب الله وسنتي هذا أو بهذه الألفاظ كلها مراسيل لا تثبت. السيوطي حاول تحسينها، وهناك من تابع السيوطي وقال طالما أنه حسنها وأوجد لها بعض الأسانيد وشيء يقوي شيء نقبل. الذي يأخذ بطريقة المتقدمين ما يقبل يعني تحسين السيوطي، ليس لأنه السيوطي ولكن لأن هذا التحسين ما ظهرت أسانيده إلا في يعني زمان متأخر فلا يثق به. فعلى ذلك هذا غير صحيح الحديث، إنما الصحيح هو ما رواه مسلم كتاب الله بدون ذكر السنة، وقال وأوصيكم الله بأهل بيتي، فهذا هو الصحيح. وهذا ليس فيه انتقاص من السنة، فالسنة جاءت في كتاب الله الأمر بها. أي نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال وحدث الحديث نفسه ما تمسكتم بهما. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. هنا أحيانا الإنسان تهبط عزيمته عن فعل شيء أو تقوى عزيمته على فعل شيء، هذا كله من قدر الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تكون ما نجوع فجأة تنشط وتقول سآكل وتأكل هذه الثمرة المعينة، قدر الله أن هذه الثمرة لك، كتب في اللوح المحفوظ أن هذه الثمرة سيأكلها فلان. طبعا ما الواحد يروح يأكل كثير ويقول أنا هذه كله بالقدر، قلنا لا يحتج بالقدر على مثل هذا، لكن المقصود أن هذه كتبت أنها سيأكلها فلان. وتأتي إلى شيء تريد أن تأكله ثم تقول أو تريد أن تشتري مثلا على سبيل المثال شيء ثم تتكاسل ما تروح، تقول يلا خلاص بكرة أروح، الله كتب أن هذا الشيء سيشتريه فلان ليس أنت، فهبوط عزيمتك عن الذهاب لشرائه هذا من قدر الله. نعم. قطع الصفر عندي. قال وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته إن الله هو الهادي والفاتن. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال فقلت رأيي أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. طبعا الحديث السابق باب جامع قال إن الله هو الهادي والفاتن، يعني هو الذي قدر على الإنسان كل ما يجري عليه من هدى ومن فتنة. والآخر سئل عن القدرية، قال أبو سهل بن مالك كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ من هم القدرية؟ الذين ينكرون القدر، وهذا مذهب اليوم ينتشر بشدة، يقول لك الله سبحانه وتعالى يعلم فقط وليس يقدر، ويشبهونه بأستاذ يعرف أن هذا الطالب كسول فقال هذا الطالب لن ينجح، ويعرف أن هذا الطالب جاد ومجتهد فيكتب أن هذا الطالب سينجح قبل الامتحانات، ثم بعد الامتحانات تكون توقعات هذا الأستاذ صحيحة، فيشبهون مسألة القدر بهذه. هذا كلام عن العلم، يعني هذا معنى المثال بعيد، يعني الله علمه يقيني وهذا علمه ظني، وهم لا يقولون أن علم الله كعلم هذا الأستاذ، لكن يحاولون تقريب الفكرة كهذه. هذا ليس تقريبا للقدر، هذا تقريب للعلم. أما القدر لا، الله كتب كل شيء، الله كتب، ليس الكتاب أقصد، وإنما قدر كل شيء، وإن يقول لهذا الشيء كن فيكون كما شاء الله سبحانه وتعالى. طب ونحن ليس لنا مشيئة؟ نعم لنا مشيئة. ألسنا مؤاخذين على هذه المشيئة؟ نعم مؤاخذين على هذه المشيئة، ولكن كل شيء بقدر الله. طيب هل الله أجبرنا على ما نفعل؟ لا، ما أجبرنا. طب كيف هذا؟ لا ندري كيف، لأن هذا القدر من صفات، من أفعال الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعرف كيف الله يفعل. هل تعرف كيف الله يقول كن؟ مثلك يقول، يتكلم مثلنا؟ لا، أعوذ بالله. هل تعرف كيف الله ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ تتخيل هكذا طائر وينزل؟ لا، لا يجوز لك أن تتخيل أساسا. نزول الله ليس كنزول شيء من خلقه. اللي تخيلته أكيد أكيد نزوله ليس هو كنزول الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. أنت ما تستطيع إلا أن تتخيل الأشياء التي تعرفه. ما تعرف؟ تعرف كيف الله يأتي؟ ما تعرف. تعرف كيف الله خلق آدم بيديه؟ ما تعرف. تفهم الفكرة لكن لا تعرف كيف. كذلك القدر، أنت لا تعرف كيف الله يقدر. فهمنا فكرة القدر؟ نعم فهمناها، لنا اختيار ونحاسب عليه، والله قدر كل شيء. لكن لا تقل لي كيف هي صفة الله سبحانه وتعالى، أو كيف هو فعل الله في القدر، لا، هذا لا يجوز. ونعرف أننا مختارين مؤاخذون على اختيارنا. فالقدرية هم هؤلاء الذين يقولون لا قدر، الله ما قدر شيء، ونحن نفعل الأشياء من تلقاء أنفسنا. أهل العلم كفروهم، وشوف يقول لك يستتاب، يستتاب يعني تعتبر واحد ارتد عن الإسلام وتأتي به وتعلمه وتتركه يفكر 3 أيام، إذا بقي على هذا المذهب خلاص هذا حكمه الردة، نعوذ بالله. نعم. باب جامع ما جاء في أهل القدر. قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. يعني ما تقول أختها هنا اللي هي التي تسمى بالضرة، فيعني النساء تغير، فإذا واحد متزوج 2 ما يجوز لواحدة منهن أن تقول لزوجها طلق فلانة، أو أن تحرضه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتطليق هذه الزوجة الأخرى، أو يريد أن يتزوج فتقول له شرط ما أقبل فيك حتى تطلق، هذا لا يجوز. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء. تسمعني؟ أنه خرج رجع دخل الآن. لحظة محمد، فتحت لك ما شاء الله. انقطع عندي الانترنت. نعم. من اي حديث؟ الحمد لله الذي خلق كل شيء. قال وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه انه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجل شيء اناه وقدره، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب. كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق. قال وحدثني لو يكون شخص آخر يبدو أن الإنترنت صار سيء عنده. أيوب، موجود أيوب؟ نعم، السلام أيوب، عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوت واضح شيء. أين؟ قال: كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق. قال وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. سبحان الله، هذا حديث فيه فوائد عديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليه شخص، بس أغلق المايك مشان الصدى، دخل عليه شخص أو استأذن ليدخل، فقال: بئس ابن العشيرة، يعني هذا إنسان سيء. ثم أدخله، أذن له فأدخله، فلما دخل سمعت عائشة أن النبي يعني يضحك معه كذا، فلما سألته عن ذلك فقال: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. يعني أنا ممكن ما أحب أنه يدخل علي، لكن أدخلته علي لأنني لو أمرته بالانصراف أو منعته من الدخول قد يذهب ويقول: محمد يغلق وجهه في أبواب المسلمين أو ما شابه ذلك. فلسوء خلقه اضطررت لمجالسته، وقد لا يكون لي نفس أن أضحك معه، لكن لسوء خلقه ولما أعرف من شره يعني لاطفته في الكلام. وعلى فكرة هذا من يعني الذي هذه صفته فعلا من شر الناس كما قال رسول الله. ليش؟ لأن الإنسان قد يكون عنده شر وقد يكون عنده سوء، ولكن عندما يصل إلى درجة أنك تتقي أن تجالسه، تتقي أن أو تتقي أن تفعل أي شيء غلط في أمامه لأنه سيسيء إليك. ففعليا هذا وصل إلى مبلغ شديد في السوء. بعض الناس حتى لو تجنبته لا تسلم من شره، حتى لو أعرضت عنه لا تسلم من شره. فعليا مثل هذه الأشكال والله من شر الناس ومن أسوأ الناس خلقا ومن أسوأ الناس حالا. يعني هذا الذي وصل إلى الدرجة التي خلاص ما بعدها درجة. تخيل أنت تلاطفه وأنت لا تحبه خوفا من شره، نعوذ بالله أن يصل الحال بالمسلم إلى هذه الدرجة. ونسأل الله أن يحلينا بالأخلاق الطيبة. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن هذا من الآثار. كعب الأحبار تابعي، وكان من أهل، كان يهوديا قبل أن يسلم، وعنده شيء من علم الكتاب، يعني كان حبرا من بار من علماء اليهود، ثم أسلم وحسن أسلامه. فيقول: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. هذا قد يشكل على بعض الناس. سؤال: لو نظرنا إلى الثناء على عادل الإمام، تجد أن الذين يثنون عليه تجد أن الذين يثنون على أهل العلم وأهل الفضل لا يكادون يكونون 5% من الذين يثنون على عادل الإمام، صحيح ولا لا؟ طيب لو نظرنا إلى، خلينا ما نأخذ مثال من الفساق، نأخذ مثال من الكفار الذين يثنون على، كان في لاعب ما أدري أي واحد منهم من المشاهير يتبرع بحذاء لفلسطين وما شابه ذلك. طيب هذا كم أثنى عليه الناس؟ متصدق أحسن من المسلمين، المسلمون ما عملوا شيء، هذا شوف كيف عمل. طيب هذا يثنى عليه. طيب خلينا نأخذ مثال من المنتسبين إلى الدين من أهل البدع. ألا ترى مثلا شيخ الأزهر اليوم كم يثني عليه من الناس مع علمانيته الصريحة ودعوته إلى العلمانية الصريحة؟ كم يثني عليه من الناس؟ كثر كثر، مشايخ وغير مشايخ. طيب لنأخذ مثال على النقيض من ذلك. أبو هريرة عليه رضوان الله الذي حبه من علامات الإيمان، كم يذمه من الناس من الروافض ومن منكري السنة؟ أكثر إنسان يذمونه بعد البخاري منكر السنة هو أبو هريرة. أكثر إنسان يذمه الروافض بعد يعني أبي بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد أبو هريرة. طيب فإذا لماذا أضرب هذه الأمثلة؟ لأقول لك ليس كل ذم معتبر وليس كل مدح معتبر. فترة من الفترات عمر خالد يمدحه الناس مدحا يكادون يصلون به مواصل، وتجد أن بعض أهل العلم تعرض لفتن وأساء إليه الناس. البخاري رحمة الله عليه مات غيظا، دعا على نفسه بالموت، دعا يعني وأقسم على الله أن يميته فأماته بعد أيام لشدة ما لاقى من أذى من أهل زمانه. ابن تيمية، أجمع علماء زمانه إن رضينا بتسميتهم علماء على أن عقيدته فاسدة. ليس كلهم يعني، حتى كلمة أجمع فيها مبالغة. قال قضاة، أكثر قضاة البلد والعلماء والمشايخ طبعا أشعرية بيذموه، وصاروا ينادون في الطرقات من كان على عقيدة ابن تيمية حل دمه. لكن ابن تيمية الذي نعرفه عنه أنه رجل صالح، البخاري الذي نعرفه عنه أنه رجل صالح، هذا الدم وهذا المدح ليس معيارا، هو قرينة، والقرينة قد تصدق وقد لا تصدق، هذا أولا. ثانيا، المعتبر هم أهل الصلاح، أهل الفضل. يعني عندما يأتيك إنسان فاسد ويذم ابن تيمية، يعني واحد هو أساسا مرجي، هو أساسا ناكر للصفات ويذم ابن تيمية، ما قيمة ذمه؟ والذين مدحوا ابن تيمية كم واحد في زمانه؟ يعني تلاميذه 2-3 من القضاة ولا كذا الذين ورد عنهم مدحوه، ولكن الذين مدحوه مع قلتهم هم أصدق في هذا. عرفت القضية؟ هو مثال أو هي أمثلة حتى نقول إن هذا المدح وهذا الذم إن كان من أهل الصلاح وإن كان من أهل التقى ومن أهل التوحيد الخالص ومن أهل السنة فهذا مدح جيد، بل قد يكون مدح بعض الناس مذمة. يعني أنت ترضى أن يأتي شخص رافضي حاقد على الصحابة ويثني عليك خيرا ويقول والله هذا أحسن شيخ بالدنيا، هذا الذي أحبه وهذا الذي أسمع إليه، ترضى؟ أنا عن نفسي أكره ذلك، أكره أن يمدحني شخص كهذا. عرفت؟ فليست القضية بحسن الثناء لا العدد ولا أنها يعني هي العلامة، وإنما هي إن كانت من أهل الصلاح فهي خير وهي قرينة خير، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضام بالهواجر. نعم، هذا إذا قال بلغ الإنسان درجة من حسن الخلق فإنه بحسن خلقه هذا الله سبحانه وتعالى يبلغه في الجنة درجة الرجل العابد كثير العبادة. أي نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. قال: وحدثني عن حضن النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة هي أحسن من الصدقة، أحسن من أن تتطوع بصدقة، أحسن من أن تتطوع بصلاة، ليس الصلاة اللي هي الفراغ، ولكن عندما يكون هناك فساد بين المسلمين، يعني فساد ذات البين بين المسلمين، بينهما خصومة، وأنت مثل هذا صديقك وهذا صديقك تستطيع أن تصلح بينهما، هذا والله من القربات، لأن هذا التهاجر الذي بين إخوانك يبغضه الله سبحانه وتعالى، وقد حرم أن يهجر المسلم أخاه المسلم أكثر من 3. وقد تكون هذه الخصومة تجر معها أشياء أخرى، يعني قد تكون خصومة شخصية، لكن هذه الخصومة الشخصية قد تكون لها تبعات، قد يتخاصم أهله مع أهل ذلك الشخص، قد يحدث بعض الطلاق بين أناس متزوجين لأن أخوها مثلا أخوها تزاعل مع أخو زوجها، قد يحدث طلاق بسبب هذا، فالخصومة قد تكون لها تبعات أخرى. أحيانا الخصومات التي ترونها بين ناس ينتسبون للعلم ولا ما شابه ذلك كم تجر فتنة بين الناس، كم تجر شحناء بين المسلمين، فإصلاح ذات البين فيه خير كثير. وإياكم والبغضة، يعني كثرة البغض للناس، كثرة حمل الحقد وكذا على المسلمين، هذا أمر حتى على غير المسلمين، يعني أنت ظل تفكر فلان تحقد عليه وفلان تكرهه وفلان تشغل نفسك بهذه، هذا والله ليس فيه خير، فإنها الحالقة، إيش الحالقة؟ تحلق الدين، تحلق الدين، تفسده. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه قد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. باب ما جاء في الحياء. قال: وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. الحياء هو شعب من شعب الإيمان، وهو من أعمال القلوب، وهو من شعائر أو من أخلاق دين المسلمين. ما معنى الحياء؟ بعض الناس لا يفرق بين الحياء والخجل. الخجل صفة مذمومة، الحياء صفة محمودة. الخجل هو شعور يمنعك من كثير من الحق، يمنعك من الكلام، يمنعك من التقدم، يمنعك من زيارة بعض الناس. قد تخجل أن تزور، قد تخجل أن تتكلم، قد تخجل من هذا. خجل هذا شيء مذموم. أما الحياء فهو صفة تمنع الإنسان من مذام الخلق، تمنع الإنسان من سوء الأخلاق وسوء الأفعال. هذا هو الحياء، فهذا شعبة من شعب الإيمان. وسبحان الله تجد أنهم انتزع بين من كثير من الناس. يعني الآن طبعا عند الكلام عن الحياء دائما يخطر ببال الإنسان المرأة التي تخجل تجلس في البيت وكذا. الحياء ليس مرتبط بالنساء فقط، الحياء للرجل وللمرأة. يعني عندما تجد رجل يسب ويشتم، هذا ما عنده حياء، فإذا هذا ما تخلق بهذا الخلق، وهذا ليس عنده هذه الشعبة من شعب الإيمان. كذلك تجده بعض الرجال مثلا يلبس لباسا فجا، يعني مخالف للباس هذا المجتمع، ينظر الناس إليه باحتقار، ما عنده حياء، ما يستحي. تجد أن من يعق والديه هذا أيضا ما عنده حياء. فانظر، خلق الحياء ليس مرتبط فقط بلباس المرأة كما يتبادر إلى الإذهان، وإنما يرتبط بكثير من الأشياء. كل الحياء كما قلنا هو مانعك من التصرفات السيئة. طبعا في الحديث السابق بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق في الرواية الأخرى، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يقول بعثت لكذا، أي هذا الشيء له خصيصة في دين الله سبحانه وتعالى. فمن خصائص دين الإسلام حسن الخلق. طيب، نحن عرفنا من دين الإسلام العبادة، وعرفنا من دين الإسلام العقيدة. طيب حسن الخلق هذا بنظر بعض الناس الذين يعتنون بمسائل الفقه ولا مسائل العقيدة، بالنسبة لبعض الناس حسن الخلق هذا يمكن يظنه شيء عند اليهود والنصارى، ولا شيء في كتب البوذيين، ليس له وجود في الإسلام، لا يعرف عنه شيء، وإذا عرف عنه شيئا لا يطبقه في تعاملاتي. أنا والله أحيانا أدخل للفيسبوك، أفتح منشورات، أو يعني أو عندما أرى يعني منشورات أستاء جدا والله. تشاتم بين أناس ينتسبون لطلب العلم، تشاتم، وهذا يصنع صور كاريكاتيرية للآخر، وهذا يصنع صور كاريكاتيرية، وهذا يضع كلام فلان ويضع بدال اسم فلان، يعني شيء مستقذر. أوكي، بالله هؤلاء طلبة علم، ما العلم الذي يطلبونه؟ طيب أنت تركت شيئا عظيما، تركت خلق الإسلام. يعني يمكن عندك عقيدة صحيحة جيد، يمكن عندك فقه إلى حد ما، يعني دارس العبادات، ما أنك متقن لي كثير من أبواب الفقه، يعني مشي حالك. طيب الأخلاق لماذا لا نتحل بها؟ أين هي؟ تجد أسهل شيء عند كثير من الناس أنه إن خالفه شخص يدعو عليه بالويل أو يدعو عليه بالثبور، قبحك الله، حشرك الله مع ما بعرف مين، جعلك الله من ليش؟ ليش؟ إيش بدك بآخرته أنت؟ إيش بدك؟ لماذا تريد من الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع المجرمين ومع الكذا؟ لماذا تريد من الله أن يقبحه؟ لماذا تريد خذلك الله؟ لماذا تريد من الله أن يخذله؟ سؤال، لماذا لا تريد من الله أن يوفقه؟ بعثنا لنخذل الناس؟ بعثنا أو أمرنا أن نحارب الناس؟ أمرنا أن ندعو على الناس بهذه الأدعية؟ يا جماعة، أنا والله كثير من الناس يعني عندما أدخل فيسبوك أنا قلبي يعني حتى لما أرى مثل هذا صرت فورا أزيل يعني متابعة مثل هذه الحسابات، مع أن دخولي قليل يعني، لكن أحيانا فقط عادتي أدخل إلى صفحتي فقط، لكن وحتى على صفحتي أجد تعليقات من المداخل ومن غيره بطريقة والله، حتى لو أن سؤال، لو أن عندك حق ليس أنت، لو أن الطرف الذي أمامك عنده حق، أي طرف في أي مسألة عنده حق، فجاء وقال لك اقبل الحق مني وإلا قبحك الله أيها الشيطان، هل ستقبل منه حقا؟ والله لو جاءك بأي شيء من الخير قلبك سيمتنع عندما تجده يدعو عليك بهذا. طب أنت لماذا تفعل هذا بالمسلمين؟ لماذا تدعو على المسلمين بقبائح الأدعية؟ هل رأيت هذا في السنة؟ هل رأيت هذا في كتاب ربك؟ أنا بداية أول ما مر على الحديث ما رد أعلق، لأن عرفت سأطيل قليلا، لأن عندنا مشكلة نحن مع هذا الجانب من الدين، عندنا إهمال له، كأنه من هذا دين الجهمية مثلا بالنسبة لك، الخلق من دين الجهمية، من عقائد الجهمية، ولا ماذا حتى نجد أنك بعيد عنه إلى هذه الدرجة؟ والجهمي هل ترى هذا تجسيم مثلا؟ الأخلاق ترى هذا تجسيم؟ شيء عجيب والله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دينا صحيحا وعلما صالحا وأخلاقا حميدة. الله المستعان. طيب تفضل. آمين شيخ، جزاكم الله خير. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني يقول لأخيه لا تستحي، يعظه في الحياء يعني يمنعه من الحياء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من أحسن الصفات، الإنسان لما يكون عنده حياء تجد أنه يضبط أخلاقه، يفكر بالكلام قبل قوله، يمتنع عن فعل كثير من الأشياء التي يستقبحها الناس وتستهجنها القلوب. فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعه، هذا الحياء خلق حميد. أرجو أن تكتب الأسئلة، من كان عنده سؤال في الدرس يكتبه، والأسئلة التي في خارج الدروس يعني نتركها بعد أن ننتهي من أسئلة الدروس، اكتبوها في المجموعة بارك الله فيكم. شيخنا أحسن الله إليك، بخصوص حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هو ورد عن أبي هريرة موصولا حديث يرويه أوزاعي عن عمر بن عبد الرحمن عن ابن شهاب أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، والذي أورده النووي في الأربعين. والترمذي عليه رحمة الله لما ذكر الحديثين معا ذكر الطريق الأول ثم الثاني وقال والمرسل عندنا أصح من حديث أبي هريرة، يعني هذا يعني هو يقصد هذا الذي في الموطأ. هو يقصد نعم أن إسناد المرسل أصح، نعم، هذا عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين، وهو نفسه في مسند أحمد، لكن وهي أحد الرواة فأضاف الحسين. لكن يا شيخ، في شيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترمذي، يعني هو قسم صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، أورد الحديث الأول ثم الثاني وقال وهذا الثاني أصح، يعني جرى يعني خلاف بين الترمذي والألباني، فما رأيكم شيخ؟ والله عندما يختلف الترمذي مع الألباني نحن نقدم كلام الترمذي أكيد، يعني لأن الترمذي هو من أدرى الناس بالأسانيد وأدرى الناس بهذه الأمور، لكن على العموم أنا ما بحثت في هذه المسألة إلا أن القاعدة عموما نقدم كلام المتقدمين دائما، هؤلاء هم الأئمة ومن جاء من العلماء بعدهم يعني هو أدنى درجة منهم مع احترامنا للجميع. جزاكم الله خير. آمين وإياكم. هي تقريبا نفس اللي جاء في البوك انه قلنا يكتبوا الاسئله، قلنا نعم. أنا أقول لهم اكتبوا الأسئلة على المجموعة حتى نستطيع القراءة بسهولة. الله بس تدخل على صفحة الدروس ستجد الأسئلة، تضع تعليق عليها تكتب سؤالك سهلة. طيب، هل أستطيع ترجمة كتاب تعليم الأطفال الإسلام إلى لغة أخرى ليتم تدريسه على عدد من المتعلمين بدون نشر اسمي أو اسمك تحت عنوان كتيبات الآداء والسلوك؟ ما عندي مانع. الغرض بالنهاية أن يستفيد الناس. طيب، كتاب أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم الرازي ثابت. ما بحثت في هذا، لكن يعني يرجع، هل هو موجود محقق؟ يرجع إلى تحقيقه. كيف نصلح بين شاب وأبيه فما يكون نصحنا للابن ونصحنا للأب؟ هذا بحسب المشكلة، بحسب المشكلة، لكن بشكل عام يذكرون بشرع الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بمثل هذا، يذكر هذا الابن بأن له لأبيه عليه حق، ويذكر هذا الأب بأن أيضا لابنه عليه حق، فلا يجوز له أن يهجره أو ما شابه. طيب، الأخ الذي يقول إنه تائب من كذا، و يعني الكلام هذا خلينا في بث مباشر للأسئلة ولا يكون في الدروس. هو الهادي والفاتن، أليس هذا إضافة لاسم من أسماء الله؟ بعضهم اعتبرها أن اسم، أنها اسم الفاتن، وبعضهم اعتبرها أنها صفة أو خبر عن الله أنه يفتن، أو الفتنة تكون منه كما أن الهدى يكون منه. الفرق بين الحياء والخجل، قلت الحياء صفة تمنعك من القبائح، الخجل صفة تمنع الإنسان من الأفعال الصالحة. طيب، تريد التحقيقات الجيدة لكتب كثيرة؟ والله شوف، أنا بالنسبة للتحقيقات ليس عندي اطلاع على كل تحقيقات الكتب، ما عندي سهولة للوصول إلى يعني مكتبات، يعني مثلا تسعينية ما عندي ياهو إلا الموجود PDF، ما أستطيع الشراء بسهولة. عندي الآن كراتين كتب في دولة أخرى لا أستطيع نقلها بسبب صعوبة غلاء النقل وكذا. الله المستعان. طيب، فتح المجيد من الكتب الطيبة، وشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. نعم، المسلم أيضا يدفع دية للنصراني إذا وجبت، يعني إذا تحققت شروطها. أحبك الذي أحببتني له، أخ كأنه من الشيشان أو إحدى هذه الدول. وآمين آمين، قل أتمنى أن أكون رفيقه في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. لا تكتبوا أسئلة طويلة، الوقت قصير، لا أستطيع أن أطيل. إذا حلف أهل المقتول 50 يمينا في القسامة، هل يقتل المتهم مباشرة أم يحلف 50 يمينا؟ لا، ليس يقتل مباشرة، بل يحلف 50 يمينا، فإن لم يحلف فعند ذلك يقتل. الرواية التي ذكرتها يا أبا هارون لست متأكدا من صحتها، لكن إن كانت صحيحة فإنها لا تحمل على أن مذهب الإمام هكذا. ولكن على سبيل المثال، لو أن إنسان يتهمك بأنك مدخلي، لو لنفترض أنني أتهمك بأنك مدخلي، فجئت الآن إلى بيتي وقلت يلا المداخل يطلعوا برا، تعرف أنني أقصده، حاشاك طبعا ومرحبا بك، لكن تعرف أنني أقصده، فأنت ستحمل نفسك وتذهب وتقول ما بدي إياك ولا بدي الجلوس معك، فهذا لا يحمل على أن هذه عقيدة الإمام وهو خرج لأن عقيدته هكذا. لا، دراسة الشعر تجوز، ولكن لا ينشغل الإنسان بها عن دراسة العلم الشرعي. ما الفرق بين لفظي في القرآن مخلوق وأصواتنا بتلاوة القرآن مخلوقة؟ هناك فرق شاسع. كلمة لفظ تطلق على الكلمات، وكلمة صوت تطلق على ما يخرج من الحنجرة. فإذا قلت لك ألفاظك حاشاك طبعا، ألفاظك قبيحة، فأنا أتكلم أنك أنت قلت كلمات لا تنبغي، قلت شتائم، صح؟ ألفاظك قبيحة. لكن لو قلت صوتك قبيح، فأنت لن تفهم أبدا أنني أقول إن الكلمات التي قلتها قبيحة. فهناك فرق شاسع بين الصوت واللفظ. ما حكم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه؟ الطلاق معتبر ويأثم لمخالفته السنة، ولكنها تحسب طلقة كما قال ابن عمر. قتل الهرة إذا كانت تؤذي، الأصل عدم قتلها وتخويفها وإبعادها، لكن إن لم يكن يعني دفع أذاها إلا بقتلها فإنها تقتل، كما أمر النبي بالنسبة للكلب العقور. الكلب العقور هو الكلب المؤذي، يقتل. فعند ذلك إذا كان هناك حيوان آخر مؤذي ولا تستطيع دفع أذاه، فعند ذلك يجوز قتله. ما العلاقة بين حديث لا تسأل المرأة طلاق أختها والقدر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن هذه المرأة ليس لها إلا ما قدر لها، فقد تكون المرأة راغبة ببقاء زوجها معها مدة أطول، فتأمره بطلاق هذه الفتاة أو هذه الزوجة الأخرى، لكن قدر الله أنها لا تنال نصيبا من زوجها إلا هذا النصيب. يعني زوجها لو كان متزوج عليها ولا مو متزوج عليها فهذا نصيبها من زوجها، أو تريد من حبه أكثر، فهو هذا حبه لها سواء تزوج أو لم يتزوج، فهذا نصيبها وهذا قدرها من زوجها. هذه هي العلاقة. طيب إذا تزوجت نصرانية ومن ثم أسلمت وتحجبت ثم بعد فترة خلعت الحجاب، هل أكون آثم؟ إذا ليس لك ذنب في خلعها الحجاب فليس عليك إثم، ولكن أنت تأمرها دائما، تأمرها بالمعروف. هل يمكن؟ لا لا، دخول المداخلات هذه تكون فقط في البث المباشر، الآن لا يوجد وقت. منصة طالب العلم أغلقناها، كل ما تفتح إما أن يكون هناك اختراق لها أو يكون عليها ضغط للسيرفر، يعني حتى سبحان الله يعني دفعنا أموال كثيرة لأخذ أحسن شيء مع صيانة مع حماية من الفيروس إلى آخره، لكن ما استطعنا ما أن نوفق في هذا، الله المستعان. طيب كيف يمكن أن ننضم إلى مجموعة التسمية؟ أدخل المجموعة وأعمل اشتراك وأدخل حينما يكون هناك بث. طيب نكتفي هنا، بارك الله فيكم وجزا الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.